بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة النمل، سنته سبحانه وتعالى في إنجاء المؤمنين وفي إهلاك الكافرين، وأن رسالة الله تبارك وتعالى ينقسم إليها الناس ولا بد قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، وأن سنة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين لا تغير، ينجيهم الله تبارك وتعالى، وفي عباده الكافرين لا بد أن ينزل الله تبارك وتعالى فيهم عقوبته ونقمته. ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر رسالة موسى إلى فرعون وما ذكرت النهاية. قال جل وعلا: وجحدوا بها بالآيات وسخرتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، مفسدين من قوم فرعون، وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعمته على عبده داود وسليمان وهما من بني إسرائيل، وكيف أن الله تبارك وتعالى أتاهم بعد ذلك الملك. هذا كله من ثمرات، يعني من ثمرات إيمانهم، الإيمان، إيمان القوم بالله تبارك وتعالى، وكيف أنهم استخدموا ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه الإمكانيات العظيمة، ما سخر لسليمان وأنهم جعلوه في طاعة الله تبارك وتعالى، في طاعة الله جل وعلا، وفي دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام، وكيف أن مملكة من الممالك دخلت الدين بدعوتهم إلى الله. Thank you.

لكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان أول صانع للدروع والأسلحة على يعني على هذا النحو. علم الله تبارك وتعالى سليمان علم عظيم، سلطه الله تبارك وتعالى على الجن والشياطين منهم أن يأسرهم أن يسخرهم في عمله. سخر الله تبارك وتعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، علمه منطق الطير، أنواع من العلوم آتاهم الله أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال أي سليمان وداود الحمد لله، شاكرين الله تبارك وتعالى الحمد لله بجمع كل معاني الحمد وهو الثناء وذكر الله تبارك وتعالى بالجميل لإفضاله وإنعامه ولصفاته جل وعلا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فقد حمد الله على أن فضلهم الله تبارك وتعالى على كثير من عباده المؤمنين، فضلهم بالنبوة بالملك بهذا العلم الذي آتاهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ورث سليمان داود، ورثه في الملك، ورثه في العلم وفي سياسة بني إسرائيل. وكان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي من بعده. هذا الرجع الله تبارك وتعالى خلافة يعني داود في ابنه سليمان مع، فكان يجمع له الله تبارك وتعالى بين النبوة وبين الحكم. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يخاطب سليمان قومه في بني إسرائيل يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هذا من العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى، منطق الطير لغته كيف ينطق وكيف يتكلم، وهذا علم خاص أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ولا شك أن طبعا للطير لغات تتكلم بها وتتفهم بها لأنها أمم، كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثال البشر، أمم جماعات تعيش جماعات، ولا يمكن لجماعة أن تعيش إلا إذا كان بينها لغة مشتركة يتفاهمون بها ويتخاطبون بها. فالطير لها لغاتها، علم الله تبارك وتعالى يعني لغات الطير لسليمان عليه السلام. قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء مما يعني يحتاج له الملك، الملك والقوة والسلطان والجيش و نظام العظيم للإدارة، سلطان عظيم أتينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين، إن هذا يعني الذي هم فيه له الفضل المبين من الله تبارك وتعالى، فضل الله تبارك وتعالى البين الواضح لكل ذي عين. قال جل وعلا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر جميعا لسليمان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جنوده التي يعني جندها الله تبارك وتعالى له من الجن والإنس والطير. الجن كان جنود له، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الجنود يعملون أعمال لا يستطيع كثير من البشر أن يقومهم، قط عليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، يعني القيه وارجع. يخبر سبحانه وتعالى بأن طبعا مطوي الكلام المعلوم يطوى في القصة، يعني أن الهدهد أخذ الكتاب وألقاه على عرش على كرسي الملكة وجاءت وجدت كتاب قد ألقي في في في في في في في في فراشها في عرشها. قالت يا أيها الملأ وزراؤها وقادتها و كبار القوم إني ألقي إلي كتاب كريم. أطلب ألقي إلي ألقي بالبناء المجهوم، قالت لأنها لا تعلم كيف وصل هذا الكتاب إلى مخدعها أو إلى مكانها. كتاب كريم، ووصفت هذا الكتاب بأنه كريم، وذلك وإن كان يحمل ما يحمل من هذا التهديد لأنه افتتح افتتاحا كريما ببسم الله الرحمن الرحيم، وفيه دعوة كريمة لهؤلاء الناس بأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى، وأنه من سليمان، قال أنه من سليمان، وإلى أن هذه الملكة يبدو أنه يعني قدرها ويعني بين منزلتها ودعاها إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، إنه من سليمان الملك النبي، ويبدو أن طبعا ذكره في كل مكان فتعلم هذا. وإنه إن هذا الكتاب افتتح على هذا النحو: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح سليمان كتابه بسم الله. ومعنى بسم الله يعني هذا بسم الله تلائي، بسم الله كتابي، كتابي هذا بسم الله، منطلقي في هذا الأمر وعملي وتبركي بسم الله. الله سبحانه وتعالى يعني الذي لا إله إلا هو، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم بعباده جل وعلا. فتضمن يعني الافتتاح هذه الأسماء الثلاثة لله تبارك وتعالى: الله، الرحمن، الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اختصار، اختصار لبلوغ الهدف. ألا تعلوا علي، لا تعلوا علي، وذلك يتضمن التهديد بأنه رجل قد أوتي قوة وبأس هائل، فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين منقادين مذعنين، وإسلام لله تبارك وتعالى، وكذلك إسلام للدخول في السلم والدخول يعني في دين الله تبارك وتعالى، ولا تعارضوا أمر الله تبارك وتعالى، ولا تحاولوا أن يعني تحاربوا وتعارضوا، وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. وهذا يدل على يعني حكمتها وعقلها الراجح، ومع كفرها و إلا أنها يعني امرأة ملكة حكيمة، فاستشارت قومها وقالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، طلبت يعني فتواهم في هذا الأمر الذي يعني نزل وحل بهم، لأن هذا دعوة إلى أن يتنازلوا عما ما هم فيه من العبادة والتراث والشرك، وأن يأتوا مذعنين منقادين إلى ملك يدعوهم إلى الدخول يعني في سلطانه. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت لأقطع أمرا، وأقطعه يعني أبت فيه وأحكم فيه حكما، حتى تشهدون، حتى تكونوا شاهدين وحاضرين والأمر يعرض عليكم، ثم بعد ذلك يعني تقطع في الأمر. وأقول قلنا أن هذا من كمال عقلها وكمال تدبيرها الأمور، وأنها لم تكن مستبدة تستبد بالأمر وتقطع الأمر دون أن تشاور أحدا، بل إنها امرأة حكيمة لا بها، كما قال تبارك وتعالى: يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. يعملون له ما يشاء من محاريب، أبنية، محراب يعني للصلاة، وتماثيل، وجفان كالجواب، جفنة، الجفنة هي القصعة الكبيرة التي يعني يطعم فيها، كالجواب جمع جابية، والجابية هي بركة الماء الواسع، يعني جفنة للطعام كقدر البركة الكبيرة من الديت، وقدور راسيات، قدور عظيمة تأخذ عدد كبير من الإبل والغنم تطبخ فيه راسية، ترسو بهذا الرسو يعني مع هذا الكبر العظيم، وذلك لإطعام يعني هذه الجيوش. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود حال كونكم شاكرين لله وقليل من عبادي الشكر. فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، هم يشكرون الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الذين كانوا في تحت إمرته، والطير كذلك، طير مجند له، فهم يوزعون. ليس كل الجن طبعا، وإنما الله قال من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، من الشياطين يعني بعضهم. وكذلك لم يكن له كل الإنس، فلم يكن له كل الناس الذين في الأرض، ولكن كان له بعضهم، بل إسرائيل الذي كان ملكا عليهم. والطير كذلك له مجموعة من هذه الطيور تخدمه وتقوم بأمره، وسيأتي قصة هدهد كان في خدمته، وانظر ماذا قام به المهمة العظيمة التي قام بها. فهم يوزعون يعني كل هؤلاء الجنود المحتشدة من هذه الأجناس من الجن والإنس والطير يوزعون، يجمعون، يعني عندما يكون هناك النفير هذه كل فرقة وكل جماعة وكل هذه الأوزاع تجتمع، كل مجموعة لها رئيسها ولها نظامها ولها عملها، فهو هم جنود منتظمون، جيش منظم موزع كل في مهامه. قال جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني أن يخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان أنه في إحدى خرجاته بهذا الجيش المجموع أتوا جاءوا على وادي النمل، وادي من الأرض تكون فيه مجموعات للنمل، قرى للنمل، قالت نملة محذرة أخواتها وجماعتها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني كأن هذه محذرة. والنمل معروف أنه يعني في جماعاته هناك من يرقب الطريق ومن يعرف العدو ومن يعرف الآتي والقادم، فهذه حذرت أخواتها وقالت لهم ادخلوا مساكنكم حماية لهم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده أي في مشيهم وهم لا يشعرون، أنهم يعني في شعورهم ما نمل هذا، يعني لا ينظرون تحت أقدامهم حتى يروا نملة أو وادي نمل فيجتنبونه. قال جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، سمع سليمان عليه السلام مقالة هذه النملة وهي تحذر أخواتها وتقول هذا، وقد علمه الله تبارك وتعالى يعني منطق الطير ومنطق الحيوان وعرف يعني أقوال هذه الأمم، فعند ذلك تبسم ضاحكا من قولها. التبسم معروف اللي هو بداية الضحك وظهور يعني فقط ليس القهقهة وإنما تبسم بداية الضحك ضاحكا، يعني أن كان ضحكه التبسم كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه التبسم، يعني لا يضحك بالقهقه وبالصوت وإنما فقط مجرد التبسم. قال جل وعلا فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا من كمال خلقه كذلك وليس من لأن الضحك مع القهقه إنما هو فعل يعني الجهال والسوخة. فتبسم ضاحكا من قولها وقال، عند ذلك يعني ذكر نعمة الله تبارك وتعالى، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر دعاءه لله تبارك وتعالى مع كمال التواضع للرب جل وعلا، قال ربي أوزعني، أوزعني اجمعني، يعني اجمع أوزاعي كلها، اجعل كل همتي وأعضائي كلها في شكرك. ربي أوزعني، أهلني بكليتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، نعمتك التي أنعمت علي. ونعمته هنا نعمة الله تبارك وتعالى يعني مفرد أضيف إلى معرفة فتعم، يعني نعمك العظيمة التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن هيئني أن أعمل صالحا ترضاه وتقبله وتثيب عليه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، يعني سلكني مع عبادك الصالحين. وهذا من كمال التواضع، إنه لم يرى لنفسه يعني علوا على أهل الإيمان، بل طلب أن يسلكه الله تبارك وتعالى في جملة عباد الله تبارك وتعالى الصالحين في الدنيا والآخرة، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فانظر كيف أنه لما يعني وقف على هذه النعمة، نعمة قليلة، وهي نعمة أن الله تبارك وتعالى علمه يعني منطق الطير و سمع هذه النملة تقول هذا، وقد علمته وعلمت جنوده، ويعني كذلك عذرته في هو وجيشه من أن يحتموهم عند مسيرهم، قالت وهم لا يشعرون. كل هذا يعني أحيا عنده الشعور بنعمة الرب تبارك وتعالى وإحسانه وفضله عليه، فقال هذا الدعاء. قال جل وعلا وتفقد الطير، تفقد الطير هذا دليل على يقظته وعلى أنه قائد وملك يعني يقظ يعرف مملكته وادي. تفقد الطير من جملة هذه الطير التي هي في جنده تفقدها، ومعنى تفقدها يعني ينظر هل كل منها كل في الخدمة وقائم بالمهمة التي كلف بها أم لا. قال جل وعلا تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا أحد جنوده، هدهد من جملة الجنود، هذه الجيوش الجرارة، لكن قائد يشعر ويدرك ويحس غياب جندي صغير من جنوده، غياب الهدهد هذا الطير الصغير. قال جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لما لا أراه أم كان من الغائبين يعني عن نظري في مكان ما، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا من الحزم والصرامة، وأن هذا يعني قال إن كان يعني قد فر من الخدمة أو ذهب بنفسه أو تهاون في الأمر فهذا لابد له من العقوبة، واختار له عقوبات شديدة. قال لأعذبنه عذابا شديدا لو كان قد أهمل في واجبه وفي قيامه، أو لأذبحنه إن كان فر وذهب وظن أنه يعني يفلت، أو تنفرد بأمر حتى تشاور يعني الملأ من قومها. فأشاروا إليها كذلك بما يعلمونه في أنفسهم، قالوا نحن أولو قوة، نحن أولو قوة أهل قوة، أهل لهذه القوة يعني أنهم أهل حرب وأهل ميراث وأهل يعني معاندة، فهم أهل قوة في الحرب. وأولو بأس شديد، أولو أصحاب بأس، البأس الشدة، شدة حرب، من صبر، من استخدام سلاح، من منازلة عدو، أولو بأس شديد. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، يعني نحن على استعداد لأن نقاوم ونحارب، هذا تهديد جاءنا بالحرب ونحن على استعداد أن نقابل هذا التهديد بأن يعني ندخل يعني في معركة مع هذا الذي يهددنا. والأمر إليك، إن رأيت يعني الحرب فنحن جاهزون وهذا استعدادنا، وإن رأيت السلم فالأمر مفوض لك، والأمر إليك يعني أمر الحكم والقرار النهائي بيدك، فانظري ماذا تأمرين، فأنت انظري في الأمر وبالذي تأمرينه نحن سننفذ ما تختارين لنا من حكم. فقالت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وتعني أن هذا سليمان ملك، وهؤلاء الملوك من شأنهم وسيرتهم وعاداتهم أنهم إذا دخلوا قرية يعني احتلوا بلد ومدينة وغلبوا أناس أفسدوها، وذلك لأنهم أهل بطش وعلو، ملك يملك الحكم ووراثة، فهذا إذا بطشوا بغيرهم بطشوا يعني جبارين أفسدوها، وإفسادها بأن خلاص يجعل يعني أعزة القوم أذلة، يذل هذا يضرب هذا يهين هذا، وهذا كان شأن الملوك في الأرض. الأمم كانت تغير بعضها على بعض والقوي يأكل الضعيف. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها إذل، أعزة أهلها كبراؤهم وزراؤهم وقادتهم ملوكهم جعلهم أذل، جعلهم في الخدمة وفي الذل، وكذلك يفعلون، يعني هذه سيرتهم وسنتهم. يعني ظنت أن سليمان إنما واحد من هؤلاء الملوك، وهذا ملك يهدد على هذا النحو يأمرنا بأن ندخل يعني في حكم على هذا النحو، ولا شك أنه يعني انظروا إلى الجانب الآخر أنه إن غلبنا ودخل قريتنا فإن يعني أمرنا سيؤول إلى هذا المآل. ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أن تعطي نفسها مهلة يعني الإذعان والسلم، وأن تصانع هذا الذي ظنته ملك من الملوك أن تصانعه مصانعة. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، أرسل لهم بهدية. وهذه الملوك كثير منهم إذا جاءتهم هدية من الآخرين فإنه يرضى بذلك ويفرح بذلك ويستأنس، وبالتالي يعني نسلم يعني من شرهم، يبقوا في أماكنهم ونبقى في أماكننا ونصانعهم بهذه المصانعة بإعطاء هدية، وتكون هذه الهدية بمثابة يعني الرشوة لهم ليبقوا كما هم. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، فانتظر ما الذي سيرجع به يعني المرسلون الذين يرسلون بهذه الهدية. قال جل وعلا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فلما جاء سليمان يعني رسل ملكة سبأ جاءوا محملين بالهدايا إليه، وكأن هذا نوع يد. فسليمان قال أتمدونني بمال، مدد بمال من عندهم، المال كل ما يتمول. طبعا الهدية قد تكون من الذهب ومن الفضة ومن الأواني ومن التحف ومن غيرها مما يعني يتحف به الملوك. قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم. ما أتاني الله تبارك وتعالى من الأموال ومن التحف ومن خير مما أتاكم، خير مما أعطاهم لي. بل أنتم بهديتكم تفرحون، بل أنتم يعني هؤلاء ملوك الكفر وملوك الشرك هم الذين يفرحون بمثل يعني هذه يعني الأمور من أمور الدنيا. وأما سليمان إنما هو ملك نبي يحكم بحكم الله تبارك وتعالى وينشر دين الله تبارك وتعالى في الأرض ويطبق أحكام الدين، فهذا همه الدين وليس همه الدنيا التي يجري الملوك إليها. فهو ملك لكنه مسخر يعني في في في في في في طاعة الرب تبارك وتعالى. وقد كان أبوه داود عليه السلام هو يعني ملك هذه المملكة كلها قبله، وكان لا يأكل إلا من عمل يده، كان ما يأكل من مالي من هذا المال مال الملك شيء، وإنما يصنع في كل يوم يصنع درع من دروع الحرب ويبيعه، كل يوم يصنع درع كما قال تبارك وتعالى وعلمنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس لكم، درع يبيعه بثلثه يأتي بالخام الحديد الذي يريد، وثلثه يتصدق به وثلثه ينفق على نفسه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الطعام طعام داود كان يأكل من عمل يده، فكان أكله من عمل يده. وهؤلاء ملكهم جعلوه لله تبارك وتعالى، ملكهم إنما هو مسخر لله وليس فقط لأنهم يعني لأبهة الملك ولزينة الدنيا وزخارفها. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم. أرجع الهدهد مرة ثانية بخطاب آخر إليهم، خطاب عاد هذا خطاب يعني ليس مجرد دعوة وديته، إنما هو خلاص إما هذا وإما هذا، خطاب تهديد. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهنا أرجعهم بأنهم رفضوا دعوته، وبالتالي هو يعني سيوجه الجنود التي لا يستطيعون ردها. ارجع إليهم أي بكتاب آخر فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلنأتينهم بالتأكيد بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها لا يستطيعون يعني الصمود أمامها ولا ردها. ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، ولنخرجنهم منها من أرضهم أذلة، حال كونهم ذليلين وهو حال المهزوم المنكسر، وهم صاغرون، الصاغر هو الحقير الذليل. علم سليمان بعد أن أرسل هذا يعني التهديد الأخير لهم والإبلاغ لهم بأنه مرسل جنوده إليهم بأن هؤلاء خلاص يعني سيسقط في أيديهم وسيأتوا مذعنين للأمر، وهنا يبين الله تبارك وتعالى أيضا أمر من الأمور العظيمة التي مكن فيها سليمان. قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان وهو في جنوده وملئه قال لهم: يا أيها الملأ، يستشيرهم أيكم يأتيني بعرشها، من

Thank you.